قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا عمران بن زائدة ابن زائدة ابن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي قال: كان أبو هريرة إذا قام يصلي من الليل يخفض صوته طورا ويرفعه طورا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: حدثني عمار بن عمرو البجلي قال: سمعت عمر بن ذر يقول: لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة والغبطة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم من الضجعة والنوم، قاموا إلى الله فرحين مستبشرين بما قد واهب لهم من خير على السهر وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة ولا ملت أبدانهم من طول العبادة، فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن بربح وغبن، أصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة، وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة. شتان ما بين الفريقين، فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإنما المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. إنما جعل سبيل المؤمنين إلى طاعة ربهم عز وجل وبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا أنفسكم فيه، فإنما تحيا القلوب بذكر الله تعالى. كم من قائم لله تعالى في هذا الليل وقد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله عز وجل للعابدين غدا. فاغتنموا من الساعات والليالي والأيام رحمكم الله. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عمرو بن مرزوق قال حدثنا الربيع بن عبد الرحمن قال: قال الحسين: لقد صحبنا أقواما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل سجدا وقياما، يقومون هذا الليل على أطرافهم فتسيل دموعهم على خدودهم، فمرة ركعا ومرة سجدا يناجون ربهم في محال رقابهم، لم يملوا كلال السهر لما قد خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع، فأصبح القوم بما أصابوا من النصب لله عز وجل في أبدانهم فرحين، وبما يأملون من حسن ثوابه مستبشرين. فرحم الله امرئا نافسهم في مثل هذه الأعمال، ولم يرضى من نفسه لنفسه بالتقصير في أمره واليسير من فعله، فإن الدنيا عن أهلها منقطعة، والأعمال على أهلها مردودة. قال: ثم يبكي حتى تبتل لحيته بالدموع. حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا سهل بن عاصم عن رجل عن إسماعيل بن مسلم قال: قيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن عز وجل فألبسهم نورا من نوره. حدثني سلمة عن سهل عن أبي الحسن الأسدي قال: قال يحيى بن أبي كثير: والله ما رجل يخلو بأهله عروسا أقر ما كانت نفسه وآنس ما كان بأشد سرورا منهم بمناجاة الله تعالى إذا خلوا به. حدثنا أبو زكريا البلخي، حدثنا معمر بن سليمان يعني الرقي عن الفرات بن سلمان أن الحسن كان يقول: إن لله تبارك وتعالى عبادا هم والجنة كمن رآها فهم فيها، إن لله تبارك وتعالى عبادا هم والجنة كمن رآها فهم فيها متكئون، وهم والنار كمن رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، أما الليل فصاف في أقدامهم مفترشي جباههم يناجون ربهم عز وجل فكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء وعلماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف أمثال القداح، ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى وما بهم من مرض، ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الخزاعي قال حدثني بعض أشياخنا قال قال عباد بن تميم ابن زياد التميمي وذكر إخوانا له متعبدين جاء الطاعون فاخترمهم فرثاهم عباد فقال فتية يعرف التخشع فيهم كلهم أحكم القرآن كلهم أحكم القرآن غلاما قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما يتجافى عن الفراش من الخوف إذا الجاهلون باتوا نياما بأنين وعبرة ونحيب ويظلون بالنهار صياما يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجدا وقياما. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني محمد بن أبي بكر عن ابن المبارك أنه ذكر العبادة فقال وما فرشهم إلا أيامن أزرهم وما وسدهم إلا ملاء وأدرع وما ليلهم فيهن إلا تخوف ولا نومهم إلا عشاش مروع وألوانهم صفر كأن وجوههم عليها جساد هي بالورس مشبع نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى إلى الله في الظلماء والناس هجع ويبكون أحيانا كأن عجيجهم إذا نوم الناس الحنين المرجع ومجلس ذكر فيهم قد شهدته وأعينهم من رؤية الله تدمع. حدثني محمد بن علي بن الحسين بن شقيق قال سمعت خاقان قال سمعت ابن المبارك يقول وحملوا الليل أبدانا مذللة وأنفسا لا دنيا ولا دونا تمري قوارع في القرآن أعينهم مري المرايا أكف المستديرين. حدثني محمد بن علي قال قال ابن المبارك إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف منه نومهم وقاموا أهل الأمن في الدنيا هجوع. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني سعيد بن ربيعة الجرمي قال سمعت أبا عاصم العباداني يذكر عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن وهب بن منبه قال عن وهب ابن منبه قال لن يبرح المتهجدون من عرصة القيامة حتى يؤتوا بنجائب من اللؤلؤ قد نفخ فيها الروح فيقال لهم انطلقوا إلى منازلكم من الجنة ركبانا قال فيركبونها فتطير بهم متعالية والناس ينظرون إليهم يقول بعضهم لبعض من هؤلاء الذين قد من الله عز وجل عليهم من بيننا قال فلا يزالون كذلك حتى ينتهى بهم إلى مساكنهم وأفنيتهم من الجنة. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني صدق بن بكر السعدي قال حدثني مرجي بن وداع الراسبي عن المغيرة بن حبيب قال قال عبد الله بن غالب الحداني لما برز العدو على ما أتينا من الدنيا فوالله ما فيها للبيت جذل ولولا محبتي لمباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش الجبهة لك يا سيدي والمراوحة بين الأعضاء والكراديس في ظلم الليالي رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد كنت متمنيا لفراق الدنيا وأهلها. قال ثم كسر جفن سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل فحمل من المعركة وإن به لرمقا فمات دون العسكر. قال فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك قال فرآه رجل من إخوانه فيما يرى النائم فقال يا أبا فراس ما صنعت؟ قال خير الصنيع. قال إلى ما صرت؟ قال إلى الجنة. قال بما؟ قال بحسن اليقين وطول التهجد وظمأ الهواجر. قال فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟ قال تلك رائحة التلاوة والظمأ. قال قلت أوصني. قال بكل خير وصيتك. قلت أوصني. قال اكسب لنفسك خيرا لا تخرج عنك الليالي والأيام عطلا فإني رأيت الأبرار نالوا البر بالبر. حدثني محمد بن الحسين حدثنا بشر بن مصلح العتكي قال حدثني إبراهيم بن خالد بن ميناس وكان والله ممن يخاف الله عز وجل عندنا سرا وعلانية قال حدثني صاحب لنا من الصوريين قال مثلت لي القيامة في منامي فجعلت أنظر إلى قوم من إخواني قد نظرت وجوههم وأشرقت ألوانهم عليهم الحلل دون ذلك الجمع فقلت ما بال هؤلاء مكتسون والناس عراة ووجوههم مشرقة نظرة والناس غبر كما نشر من القبور. قال: فقال لي قائل: أما الذي رأيت من الكسوة فإن أول ما يكسى من الخلائق بعد النبيين المؤذنون وأهل القرآن، وأما ما رأيت من إشراق الوجوه فذلك ثواب السهر والتهجد مع عظيم ما يدخر لهم في الجنة. قال: ورأيت قوما على نجائب، فقلت: ما بال هؤلاء ركبان والناس حفاة مشاة؟ فقيل: هؤلاء الذين قاموا لله عز وجل على أقدامهم تقربا إليه، أثابهم بذلك خير الثواب، مراكبا لا تروث ولا تبول، وأزواجا لا يمتن ولا يهرمن. قال: فصحت والله في منامي: وأهل للعابدين ما أشرف اليوم مقامهم، واستيقظت والله وأنا وجل القلب مما كنت فيه. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا الحميدي عن سفيان قال: كان محمد بن جحادة من العابدين، وكان يقال إنه لا ينام من الليل إلا أيسره. قال: فرأت امرأة من جيرانه كأن حللا فرقت على أهل المسجد، فلما انتهى الذي يفرقها إلى محمد بن جحادة دعا بصفط مختوم فأخرج منه حلة خضراء، قالت: فلم يقم لها بصري فكساه إياه وقال: هذه لك بطول السهر. قالت تلك المرأة: فوالله لقد كنت أراه بعد ذلك فأتخايلها عليه، يعني الحلة. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني أبو نعيم قال: حدثني إبراهيم أبو إسحاق الصنعاني قال: سمعت محمد بن أبي سعيد عن وهب بن منبه قال: من قرأ في ليلة الجمعة سورة البقرة وآل عمران كان له نورا ما بين عجيبا وعريبا. فقلت لمحمد: ما عجيبا وعريبا؟ قال: عجيبا أسفل الأراضين وعريبا العرش. حدثني علي بن الجعد أخبرني محمد بن طلحة بن يزيد عن عبد الرحمن بن الأسود قال: من قرأ سورة البقرة في ليلة توج بها تاجا في الجنة. حدثنا محمد بن حسين حدثني يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي قال: حدثنا عبد العزيز بن سلمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب. قال: حدثني مطهر السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله عز وجل 60 عاما. قال: رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأذفر حافتاه شجر اللؤلؤ ونبت من قضبان الذهب، فإذا أنا بجوار مزينات يقولن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان، سبحان الموجود بكل مكان، سبحانه سبحان الدائم في كل الأزمان، سبحان. قال: فقلت: من أنتن؟ فقلنا: خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت: ما تصنعنها هنا؟ فقلنا: ذرانا إله الناس رب محمد، لقوم على الأطراف بالليل قوموا يناجون رب العالمين إلههم، وتسري هموم القوم والناس نوموا. قال: قلت: بخ لهؤلاء، من هؤلاء؟ لقد أقر الله عز وجل أعينهم بكنا. قال: فقلنا: أولا تعرفهم؟ قلت: لا والله ما أعرفهم. قلنا: بلى، هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم. حدثنا أبو حفص الصيرفي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن عمه قال: مررت بابن مسعود بسحر وهو يقول: اللهم دعوتني فأجبتك، وأمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. فلما أصبحت غدوت عليه فقلت له: كلمات سمعتك تقولهن من السحر، فأخبرته بهن. قال: إن يعقوب لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، أخرهم إلى السحر. وحدثنا أبو حفص قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا برد عن نافع قال: كان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل، وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته، فربما ناداني: يا نافع، هل كان السحر بعد؟ فإن قلت نعم نزع عن القراءة فأخذ في الاستغفار. حدثنا أبو حفص قال: حدثنا أبو قتيبة حدثنا عبد الملك بن عتبة الباهلي عن الربيع بن عتبة قال: جاء رجل إلى أبي أمامة فقال: إنه أتاني آت، فقال: أعمل مثل عمل أبي أمامة. فقال أبو أمامة: هما عسى يبلغ عمل أبي أمامة، أصلي الخمس وأصوم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صوتت الطير صوت معها، يعني من السحر. وحدثنا أبو حفص حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن مرزوق مولى أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: مدوا الاستغفار 70 مرة. حدثنا أبو حفص، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن الحسن وبالأسحار هم يستغفرون، قال مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. حدثنا أبو حفص، حدثنا عبد الواحد بن سليمان الأزدي قال حدثنا ابن عون عن الحسن قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال مدوا الصلاة إلى السحر. حدثنا أبو حفص، حدثني يحيى بن سعيد، حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال قل ليلة أتت عليهم هجوعا. حدثنا أبو حفص، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ما ينامون. حدثنا أبو حفص، حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها. حدثنا أبو حفص، حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانوا يصيبون حظا من الليل. وحدثنا أبو حفص، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال قل ليلة إلا صلوا فيها، وقال الحسن قيام الليل، وقال قتادة قال رجل من أهل مكة صلاة العتمة. حدثنا أبو حفص قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما بين المغرب والعشاء لا ينامون. حدثنا أبو حفص، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا مالك بن دينار قال سألت سالم بن عبد الله عن النوم قبل العشاء فانتهرني وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ما بين المغرب والعشاء يصلون. حدثنا أبو حفص، حدثنا وكيع عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك بن مزاحم قال كانوا من الناس قليلا. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا الأسود بن سالم العابد وإبراهيم بن الشماس السمرقندي قال حدثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعاني عن أبي هشام قال ينادي منادي من أول الليل أين العابدون، قال فيقوم ناس فيصلون لله عز وجل في وسط الليل ثم ينادي بالسحر فيقول أين العاملون، قال هم المستغفرون بالأسحار. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال بلغنا أنه إذا كان من أول الليل نادى مناد ألا ليقم العابدون، قال فيقومون فيصلون ما شاء الله عز وجل ثم ينادي ذلك أو غيره في شطر الليل ألا ليقم القانتون، قال فيقومون، قال فهم كذلك يصلون إلى السحر، فإذا كان السحر نادى مناد أين المستغفرون، قال فيستغفر أولئك ويقوم آخرون يسبحون أي يصلون، قال فيلحقونهم، فإذا طلع الفجر وأسفر نادى مناد ألا ليقم الغافلون، قال فيقومون من فرشهم كالموتى نشر من قبورهم، قال سفيان فتراه كأنه ضجرا قد بات ليله جيفة على فراشه وأصبح نهاره يخطب على نفسه لعبا ولهوا، قال وترى صاحب الليل منكسر الطرف فرح القلب. حدثني محمد بن حسين قال حدثنا يحيى بن إسحاق البجلي قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثني أبو مريم أنه سمع أبا هريرة يقول نوم أول الليل غنيمة لآخره. حدثني أبو بكر الباهلي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال كنت أخرج من السحر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. وحدثني أبو بكر الباهلي وحدثني الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال كنا ونحن فتيان نريد أن نخرج لحاجة فنقول موعدكم قيام القراء. حدثنا أبو بكر، حدثنا الأصمعي قال حدثنا الدمشقي قال ربما كان المطر وقراءة القرآن من الليل فلا يدرون أي الصوتين أرفع المطر أو قراءة القرآن. وحدثني أبو بكر الباهلي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا ابن أبي الزناد قال سمعت إبراهيم بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقول لنسائها في الليل احللن عقد الشيطان ليس هذا ساعة نوم. حدثني محمد بن الحارث، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال حدثنا الجريري قال بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل أي الليل أفضل، قال ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. حدثنا محمد بن حسين، حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثني سفيان، حدثني سفيان قال بلغنا أنه إذا كان من أول الليل نادى مناد ألا ليقوم العابدون، قال فيقومون فيصلون ما شاء الله عز وجل ثم ينادي ذاك أو غيره شطر الليل ألا ليقوم القانتون، قال فيقومون، قال فهم كذلك يصلون إلى السحر، فإذا كان السحر نادى مناد أين المستغفرون، قال فيستغفر أولئك ويقوم آخرون يسبحون، قال يعني يصلون فيلحقونهم، فإذا طلع الفجر وأسفر نادى مناد ألا ليقوم الغافلون، قال فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. قال سفيان فتراه كسلان ضجرا نهاره يحطب على نفسه لعبا ولهوا. قال وترى صاحب الليل منكسر الطرف فرح القلب. حدثنا محمد بن مرزوق أبو تمام قال حدثنا أبو داود حدثنا قيس بن الربيع عن سلم بن كهيل عن أبي وائل عن عبد الله قال قيل يا رسول الله إن فلان نام البارح حتى أصبح قال بال الشيطان في أذنيه. حدثني محمد بن حسين حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يذكر أن المغيرة بن حكيم الصغاني كان إذا أراد أن يقوم للتهجد لبس من أحسن ثيابه وتناول من طيب أهله وكان من المتهجدين. حدثني محمد بن حسين قال حدثنا أبو حفص الحبطي قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الغساني عن المشيخة أن عمرو بن الأسود كان يشتري الحلة ب200 ويصبغها بدينار ويخمرها النهار كله ويقوم فيها الليل كله. حدثني الفضل بن سهل حدثنا عارم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو فروة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان تيمم الداري إذا قام من الليل دعا بسواكه ودعا بأطيب حلة كان لا يلبسها إلا إذا قام من الليل يتهجد. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميم الداري اشترى رداء ب1000 درهم كان يلبسه ويخرج فيه إلى الصلاة. حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن تميم الداري أنه كان يلبس في الليلة التي يرجى فيها من رمضان ليلة القدر حلة اشتراها ب4000. حدثنا أبو بكر بن يزيد قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس قال أخبرني مولى لابن محيريز أن ابن محيريز كان إذا قام إلى الصلاة من الليل دعا بغالية فتصبح بها حتى تردع ثيابه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانة قال حدثنا جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا رب اغفر لي غفر له. قال الوليد وإذا دعا استجيب له وإذا قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. حدثني عبد الكريم بن أبي عمير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانة قال حدثني جنادة بن أمية قال حدثني عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا الله سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك حمدا إنك أنت الوهاب. حدثني محمد بن الحسين حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا رشدين بن سعد عن القعقاع بن عمارة عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا ربعي بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن الجريري عن الحجاج بن فرافصة عن أبي عبد الله الشقري عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال من قال في قيام الليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان له مثل أجري أو قال من الأجر ك1000 حسنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الملك حدثه يرفع الحديث قال إن في الجنة شجرة يخرج من أصلها خيل بلق مسرجة ملجمة بالزمرد والياقوت ذوات أجنحة لا تبول ولا تروث فيركبها أولياء الله عز وجل فتطير بهم من الجنة حيث شاءوا فيناديهم الذين أسفل منهم فيقولون أبصرنا يا رب بما نال عبادك منك هذه الكرامة فيقول لهم إنهم كانوا يقومون الليل وكنتم تنامون وكانوا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن مسعر عن يعقوب بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل أيقظ أهله. حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا حسين عن مجاهد قال صحبت بن عمر فألزمت صحبته فكان يصلي من الليل ثم يوتر ثم يجيئني فإذا طلع الفجر قام فصلى ركعتين فربما غمزني. حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا ضمرة عن الأوزاعي وعلي بن أبي حملة قالا كان علي بن عبد الله بن عباس يصلي كل يوم 1000 سجدة. قال ابن أبي حملة وكان أدما جسيما ودخلت عليه منزله بدمشق فكان مسجده في منزله كبيرا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان حدثنا مولى آل عباس يقال له رزين كان على السقاية قال كتب إلي علي بن عبد الله بن عباس أرسل إلي بلوح من المروة أسجد عليه. قال سفيان زعموا أنه كان يصلي كل يوم 400 ركعة. حدثنا عمرو بن إسماعيل همداني قال حدثني محمد بن سعيد الأموي عن معاوية بن إسحاق قال لقيت سعيد بن جبير عند الميضة بمكة فرأيته ثقيل اللسان فقلت ما لي أراك ثقيل اللسان قال قرأت البارح القرآن البارحة 2.5 مرات. حدثني عمر بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن موسى الصغير عن حماد أن سعيد بن جبير قرأ القرآن في ركعة وقرأ في الركعة الثانية بيقول هو الله أحد. حدثنا عمر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين أن تميم الداري كان يختم القرآن في ركعة. حدثنا أبو بكر بن يزيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شهر بن حوشب قال أبو عبد الرحمن لرجل كيف صلاتك بالليل قال ما شاء الله والله إن كنت لأبتدئ الليل ثم أصبح وأنا أنشط من أول الليل. حدثني أبو جعفر المديني قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية قال أدركت المصلين ومنهم من له العروة يدخل فيها يده فإذا نعس استرخت يده فأوجعه ومنهم المتوسد شماله أو يمينه فإذا خدرت نهض إلى صلاته ومنهم من يجعل المهراس تحت فراشه فإذا أوجعه قام إلى صلاته. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. قيل لمن هي يا رسول الله قال لمن طيب الكلام وأفشى السلام ودام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بن يزيد بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد ليقوم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الناس. حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن معاوية بن قرة أنه حدث القوم فقرأ هذه الآية إن ناشئة الليل فقال أتدرون ما ناشئة الليل قيام الليل. حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر عن هلال بن يساف عن سعيد بن جبير أنه دخل الكعبة فقرأ القرآن في ركعة. حدثنا الحسين بن سلم بن أبي كبشة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن الأصبغ عن القاسم بن أبي أيوب قال كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش وفسدت عيناه. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا سعيد بن عامر حدثنا هشام صاحب الدستوائي قال لما مات عمرو بن عتبة ابن فرقد دخل بعض أصحابه على أخته فقال خبرينا عنه قالت قام ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة إلى حاميم فأتى على هذه الآية وأنذرهم يوم الآزفة قالت فما جاوزها حتى أصبح. حدثنا علي بن مسلم حدثنا يحيى بن حماد قال حدثني العلاء بن خالد القرشي قال حدثني يزيد الرقاشي قال أتيت أنس بن مالك أنا وثابت وناس فقلنا أخبرنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل قال كان يقول من قرأ من القرآن بخمسين آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ 100 آية كتب له قيام ليلة كاملة ومن قرأ 200 آية ومعه القرآن كله فقد أدى حقه ومن قرأ 500 آية إلى 1000 آية فإن أجره كمن تصدق بقنطار قبل أن يصبح والقنطار 1000 دينار. حدثنا محمد بن عمر الباهلي حدثنا عمر بن أبي خليفة قال سمعت ضرار بن مسلم الباهلي يذكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس أكثر الصلاة بالليل والنهار يحفظك الحفيظ. حدثنا محمد بن عمر الباهلي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة قال كان سعد بن إبراهيم يصوم الدهر ويختم كل ثلاث أو كل يوم وليلة. حدثني محمد بن عمر حدثنا سعيد بن عامر عن جار له يقال له العلاء قال أتيت مسجد واسط فأذن المؤذن للظهر وجاء منصور بن زادان فتح الصلاة فرأيته سجد 11 سجدة قبل أن تقام الصلاة. حدثني محمد بن الحسين قال أخبرني شعيب بن محرز الأسدي أو الأودي قال حدثنا الهيثم بن جماز البكاء قال حبيب أبو محمد ليزيد الرقاشي كلاما بالفارسية معناه بأي شيء تقر العيون العابدين في الدنيا وبأي شيء تقر عيونهم في الآخرة. فقال له يزيد يا أبا محمد أما الذي يقر عيونهم في الدنيا فما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا من المتهجدين في ظلم الليل. وأما الذين تقر أعينهم به في الآخرة فما أعلم شيئا من نعيم الجنان وخيرها وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم. قال: فصاح حبيب عند ذلك صيحة وخر مغشيا عليه. حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا هشام سعد عن زيد بن أسلم قال: أخبرني أبي قال: كنا نبيت عند عمر أنا ويرفع، قال: فكانت له ساعة من الليل يصليها فربما لم يقل، فيقول لا يقوم كما كان فيقول لا يقوم كما كان يقوم، فيكون أبكر ما كان قائما، وكان إذا استيقظ قرأ هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال: حتى إذا كانت ليلة قام فصلى ثم انصرف قال: قوما فصليا، فوالله ما أستطيع أن أصلي وما أستطيع أن أرقد، وإني لأفتتح السورة فلا أدري في أولها أو في آخرها. قلنا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: من همي بالناس منذ جاءني هذا الخبر من أبي عبيدة رحمهم الله تعالى. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن سليمان وراه عن الحسن وراه عن هشام عن الحسن قال: كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يمر بالآية من وتره بالليل فيسقط حتى يعاد منها كما يعاد من المرض. حدثنا محمد بن هارون حدثني أبو عمير عن ضمرة عن سفيان قال: أدركت عواتق الحي يقمن الليل، عواتق يعني عجائز. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا القاسم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رفع الحديث قال: ثلاث يضحك الله عز وجل إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا في قتال العدو. حدثني محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: أخبرني أخي عن سليمان عن ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام، فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقد كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا أبو معمر صالح بن حرب مولى بن هاشم قال حدثنا سلام بن أبي خبزة عن يونس عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر وأن نجعل أظنه قال آخر ذلك وترا. حدثنا رجاء بن المرجع بن رافع المروزي قال حدثني أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن المهاجر بن حبيب عن الحارث بن معاوية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الوتر في أول الليل أو وسطه أو آخره، فقال: كل ذلك قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني صالح بن حرب حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع أستجيب له؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمر الأحمسي قال حدثنا عمرو العنقزي حدثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس قال: سوف أستغفر لكم ربي، قال: في صلاة الليل. حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا ابن السماك عن أبي جرى كذا في الكتاب وأذكره أبي جزة أو جزة عن الحجاج بن الصواف قال: قال لي عبد الله بن مسعود: ما نستطيع قيام الليل، قال: أقعدتكم ذنوبكم. حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح عن ابن شهاب عن عطاء الليثي وابي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعني أستجيب له، من يستغفرني أغفر له. حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي قال: أخبرني الوليد بن مسلم قال: سمعت صالح عن المري يقول عن الحسن: إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن مسلم عن كرز بن وبرة قال بلغني أن كعبا قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين يصلون بالليل كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم السجستاني عن زهير بن عباد الرواسي قال حدثنا داود بن هلال النصيبي عن بعض أهل العلم قال: قال عيسى بن مريم: طوبى للذين يتهجدون من الليل، أولئك يؤتون النور الدائم من أجل أنهم قاموا في ظلم الليل فمشوا على أرجلهم والتمسوا بأيديهم مساجدهم في بيوتهم يتضرعون في سواد الليل إلى ربهم عز وجل، زرعوا في مساجدهم وكان سقي زرعهم ماء عيونهم، أنبتوا وأدركوا الحصاد ليوم فقرهم، فوجدوا عاقبة ذلك قلوبهم عند ربهم عز وجل معلقة وأجسادهم في الدنيا مكتئبة، قد غلبهم النوم فخروا على وجوههم لما رهبوا منه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. حدثني سلمة قال حدثنا سهل عن سلم بن ميمون الخواص قال سمعت عبد العزيز بن مسلم الداري قال سمعت سفيان الثوري يقول كل ما شئت ولا تشرب، فإنك إذا لم تشرب لم يجئك النوم. حدثنا خلف بن هشام حدثنا عماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فقلت ألتمسه بيدي فوقعت يداي على قدميه فأصابهما وهو ساجد، فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن واصل بن سليم قال صحبت عطاء بن السائب إلى مكة فكان يختم القرآن كل ليلتين. حدثنا علي بن محمد حدثنا أسد قال حدثنا ضمرة قال حدثني مولى لأبي جمعة يكنى أبا الليث قال كان لأبي جمعة حبل معلق في مسجده يتعلق به إذا صلى من الليل. حدثنا علي بن محمد حدثنا أسد حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا بعض أصحابنا عن الحسن أنه قعد ليلة حتى الصبح فقيل له فقال غلبتني نفسي من الصلاة فقلت لها قعدي، فلم يدعها تنام حتى الصبح. حدثنا علي بن محمد حدثنا أسد حدثنا ضمرة عن عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز قال وحدثتني جدتي قالت كان جدي ابن محيريز يختم القرآن في سبع، وكان يفرش له فراشه فكان يوجد على حاله إذا أصبح. حدثنا علي حدثنا أسد حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتك أن أبا مسلم الخولاني كان يعلق صوتا في مسجده يخوف به نفسه، فإذا أدخلته الفترة تناول فضرب به ساقيه ثم قال أنت أحق بالضرب من دابتي، فإذا غلبه النوم قال منك لا مني. حدثني علي قال حدثنا أسد حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال كان لمحمد بن واسع علية، فإذا كان الليل صعد فدخل فيها ثم أغلقها عليه. حدثنا علي حدثنا أسد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شيخ من قريش يقال له عامر بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أما ليله فطويل وأما نهاره فقصير. حدثنا علي حدثنا أسد حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا كان دخل الشتاء قال يا أهل القرآن طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت ثابت البناني ما لا أحصي يقول في دعائه اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري. حدثنا هارون حدثنا سيار عن جعفر قال سمعت ثابت البناني يقول في دعائه يا باعث يا وارث لا تدعني في قبري فردا وأنت خير الوارثين. أخبرني أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن مالك العنازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا إبراهيم بن الصمة المهلبي قال حدثني الذين كانوا يمرون بالجص قال كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البولاني سمعنا قراءة القرآن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص قال كان أبو إسحاق يقول يا معشر الشباب اغتنموا قل ما تمر بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا سيار بن حاتم هو العنزي قال حدثنا جعفر بن سليمان هو الضبعي قال حدثنا ثابت وهو البناني قال كان رجل من العباد يقول إذا أنا نمت فاستيقظت ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني إذن، قال كنا نراه يعني نفسه. حدثنا الفضل بن موسى القرشي حدثنا إبراهيم بن بشار وهو الرمادي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال كان مر الهمداني يصلي كل يوم 600 ركعة قال عطاء ودخلوا عليه فرأوا موضع سجوده كأنه مبرك البعير. حدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار وهو الرمادي قال سمعت أبا سليمان يقول كان عامر بن عبد الله يصلي كل يوم 1000 ركعة ثم يقبل على نفسه فيقول يا مأوى كل سوءة أما والله لأردينك إلى زحف البعير. وحدثنا الفضل بن موسى حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عباد بن كثير قال للمصلي 3 تحف به الملائكة من قدميه إلى عنان السماء، ويتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وينادي مناد لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. حدثنا الفضل بن موسى مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حسين بن محمد عن شعبة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: قال عمر: الشتاء غنيمة العابدين. حدثنا إبراهيم بن راشد قال: حدثنا داود بن مهران، حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن يوسف الأعرج عن عبد الله بن الفضل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن صفوان بن المعطل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ثم نام حتى إذا كان نصف الليل استيقظ فتلى هذه الآيات العشر من سورة آل عمران، وأخذ سواكا يتسوك به، ثم توضأ، ثم قام فصلى ركعتين، لا أدري قيامه أو ركوعه أو سجوده أطول، ثم نام ثم استيقظ قضى فتلى آيات، ثم تسوك، ثم توضأ، ثم قام ففعل كما فعل أول مرة، ثم لم يزل ينام، ثم يصلي ركعتين، يفعل ذلك في كل ركعتين مثل ما فعل في الأوليين حتى صلى 11 ركعة. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا تزوج امرأة عبد الله بن رواحة فقال لها: إني لم أتزوجك التماس الباءة، ولكني أردت أن تخبريني بما كان يخلو عليه عبد الله بن رواحة من العمل لعلي أقتدي به. قالت: كان إذا توضأ صلى، وإذا دخل بيته صلى، وإذا خرج من بيته إلى حجرته صلى، وإذا رجع صلى في الحجرة، وإذا دخل بيته صلى في بيته. حدثنا نوح بن حبيب ومحمد بن حماد قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن هارون بن قيس عن سالم بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبد الله بن رواحة، كان ينزل في السفر عند وقت كل صلاة. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عويد الله بن موسى عن سنان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حدثني يعقوب بن عبيد، حدثنا أبو زيد الهروي عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت حارثة بن ضرب قال: سمعت عليا قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا تلك الليلة وما من أحد من القوم إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قائم إلى سمرة أو شجرة بين يديه يصلي في جوف الليل حتى الصبح. حدثني أبو بكر المديني قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم الخطاب الليثي عن إسحاق بن خليفة عن رجل من أهل الرباط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في 7 كان من العابدين. حدثنا أبو جعفر الآدمي، حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن مجاهد قال: كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلتين وينام بين المغرب والعشاء.